النوع الثالث الذي عليه وزر، فالرجل الذي يتخذه عشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس والعياذ بالله. والعشر طغيان، يعني باب الطغيان على الناس والتعاظم والكبر والمرح واللجاج ومجاوزة الحد والرياء والسمعة، فهذا عليه له وزر لأنه لم يعدها في سبيل الله ولم يعدها للحاجة أو للإحسان إلى الناس أو الاستفادة منها، وإنما ربط بهذه النية عشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، باب اللجاج ومجاوزة الحد والبذخ والفخر والخيلاء ومراعاة الناس، فهذا تكون عليه وزر. وسئل النبي عن الحمر جمع حمار هل فيها أجر أو فيها وزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي فيها شأن إلا هذه الآية الجامعة الفاعلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومعنى الجامعة التي لم تترك شيئا، يدخل فيها كل أنواع الخير وكل أنواع الشر، والفاعلة التي لا نظير لها، لأن الآية ما تركت مثاقيل الذر من الخير ومثاقيل الذر من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي نوع من أنواع الخير، ويدخل في ذلك الحمر. لكن لو حمار وصار يركب الحمار للجهاد في سبيل الله أو للدعوة إلى الله أو لصلة الرحم، أو يركبها مثلا يركب الفقير يحسن إليه، يحمل على ظهورها نفقة للمساكين، هذا خير يكتب الله له الأجر. وإن عدها للإذاء، استعملها في معصية الله، يركب الحمار ليذهب ليعين العصاة والمفسدين، يحمل عليها خمور أو دخان، يعين أهل الباطل، هذا شر يكتب الله له سيئات. وهكذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال الذرة تكتب على الإنسان من الخير، ومكتب مثقال الذرة من الشر تكتب على الإنسان، سواء كان مثقال الذرة بواسطة الحمار أو بواسطة الخيل أو السيارة أو الطائرة أو المدفع أو الرشاش أو بأي نوع من أنواع الخير وأي نوع من أنواع الشر، فإنه يكتب لا يضيع على الإنسان مثاقيل الذر من الخير ولا يفوت مثاقيل الذر من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه الآية جامعة لأنواع الخير ولأنواع الشر، فهذه لا نظير لها. نعم. وحدثناه قتيبة، وهذه الإبل والدواب التي يعذب فيها الإنسان ليس فيها عقصى ولا جلحاء ولا جماء، ليس فيها ملتوية الأذن ولا مكسرة القرن، أو ليس لها قرن، بل هي مكتملة كاملة بأضلافها وقرونها حتى يناله النصيب الأوفر من العذاب من التعذيب بهذا الماء. نعم. يأتي الكلام إن شاء الله. نعم. سمع إلى قوله الخير معقود من وصية الخير. نعم. وهذا الدليل على البقاء الخيل، وأن الخيل باقية إلى قرب قيام الساعة. الخيل معقود في وصية الخير إلى يوم القيامة، لأن هي آلة الإعداد للجهاد في سبيل الله، ولا يستغنى عنها في أي عصر من العصور، حتى في هذا العصر، عصر التطور وعصر الصناعات وعصر التكنولوجيا، الآن في الخيل يحتاج إليها في الجبال، في الجبال وفي الأماكن التي لا ليس هناك نور، يحتاج إليها الآن في الجبال. الخيل الآن يستعملون الخيل في الجهاد الآن، والحمل عليها والركوب بها في أماكن لا تأتيها السيارات ولا يمكن تأتي السيارات، بيكون الجبال شاهقة وليس هناك طرق السيارات وليس هناك أنوار، فالخيل تستعمل ولا تزال تستعمل في الجبال، فهي معقود في نصي الخيل إلى يوم القيامة. نعم. نعم. إن يكون الشؤم في ثلاث، ففي المرأة والدار والدابة والفرس، لا منافاة، هذا مسألة الخيل، مسألة الخيل معقود في نصيب الخيل يوم القيامة، أما

بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن هذا عام، أقول هذا عام، أقول عام، وتخصص حديث الزكاة أنه إذا أدى الزكاة سلم من شره، لكن إذا أنفق منه في المشاريع الخيرية كذلك وأنفقه سلم من المحاسبة أيضا. نعم. هنا ذكر نفس الحديث هذا في بيان الزكاة، هم الأخصر قال ما من صاحب ابن ولا بقر، نفس الحديث واحد. بلى هذا بعد الهجرة، لا شك أنه بعد الهجرة، كل الشرائع فرضت في المدينة، ما فرضت في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة ومواقيتها والأذان والجماعة في المدينة، كل الشرائع والحدود كلها في المدينة، ما مكة في مكة دعوة إلى التوحيد، ثم نزلت الصلاة في قبيل الهجرة فرض الصلاة، وبعد كل الشرائع في المدينة. نعم. لا ليس بصحيح. هذه مجملة، المعروف أنه ما فرض إلا الصلاة، ما فرض الزكاة إلا في المدينة، والحج والصيام وجميع الشرائع والحدود كلها. نعم. قد تكون توطئة، إذا كان توطئة مثل بيان الحق العام. نعم. أحسن الله إليك. وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. نعم. ما يسرني أن لي أحدا يعني مثل جبل أحد ذهب، يعني أن لي أحدا يعني أو نفس الجبل يكون لي ذهبا، تأتي علي ثالثة يعني ثالثة ليلة ثالثة إلا وقد وزعته، يقول لي يعني لو كان لي مثل أحد ذهبا أو جعل الله أحد ذهبا ما يسرني أن يتأخر أكثر من ثلاثة أيام إلا أوزعه ولا أبقي منه شيء، وزعه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا إلا شيء أوصده لي شيء الدين، أبقي شيئا منه، أبقي مقدار الدين حتى أقضي الدين، إلا شيء أرصده لدين، يعني أرصده يعني أعده لدين العلم. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله، يعني وزعه ما أحب أن يبقى لي إلا أوزعه، وأخذ حثى بين يديه أمامه وحثى خلفه وحثى عن يمينه وحثى عن شماله، يعني وزعه على الناس هنا وهنا وهنا حتى ينتهي ولا يبقى منه شيء إلا شيء إلا مقدار الدين. نعم. الله عنك. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. الأكثرين يعني أموال، هم الأقلون من الحسنات والثواب يوم القيامة إلا من قالها إلا من وزعه وأنفقه. نعم. مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: ثم مشينا. قال: يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني. قال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال: فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. آتيك حتى آتيك. نعم. قال: فهممت أن أتبعه. بأن مضمرة بعد حتى، حتى أن آتيك. نعم. أحسن الله إليك. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. لا تبرح، لا تبرح حتى آتيك. قال: فانتظرته، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال: فقال ذاك جبريل: أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. نعم. وهذا الحديث من حديث الرجاء والوعد، وفي دليل على من، في دليل على أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة ومآله إليها، إن عاجلا أو آجلا. فإن مات على التوحيد الخالص من الذنوب والمعاصي والمصر على كبيرة دخل الجنة عاجلا من أول واحد، وإن مات على كبائر لم يتب منها كالزنا والسرقة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه ودخله الجنة من أول واحد، وإن شاء عذبه ثم يخرجه إلى الجنة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقول بتخليد العصاة في النار، هذا مذهب باطل، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة مذهب فاسد. الخوارج يقول: إذا زنى كفر خلد في النار، والخوارج يقول المعتزلة: إذا زنى خرج من الإيمان وخلد في النار، هذا باطل. هذا الحديث فيه الرد عليه، فيه أن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة وإن زنى وإن سرق، وذكر الزنا والسرق لأنهما من أفحش الكبائر، هذا إذا لم يستحل. أما إذا استحل الزنا والسرقة كفر، بس لأن أمر معلوم من الدين بالضرب والتحريم، إذا رأى أن حلال استباحة كفر، لكن إذا فعلها طاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه عاصي يكون هذا ضعيف الإيمان وتحت مشيئة الله إذا لم يتب. وكذلك لو تعامل بالربا أو عق والديه أو أكل الرشوة أو اغتاب الناس أو نمى عليهم كذلك يكون مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات من غير توبة، قد يعذب وقد يعفى عنه. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر جعلني الله فداك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من خلفه إلا في الصلاة، ولهذا قال: كنت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ لو كان يرى لعرف. أما ما جاء في الحديث إني أراكم وراء ظهري فهذا في الصلاة خاص، يرى من خلفه في الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر. يعني أن المعاصي لا يخلد صاحبها في النار، لكنه قد يعذب فيها إذا كان مات عليها من غير توبة، ولا يخلد النار إلا الكفرة. وفيه دليل على أن من أعطاه الله خيرا مالا فنفح فيه يمينه وشماله، يعني أنفق وتصدق يمين شماله وبين يديه وخلفه يمين، يعني من هنا ومن جميع الجهات، يعني أنفق، فإنه يسلم من الخسارة ولا يكون من المقلين من الحسنات، إن المكثرين هم المقلون المقلون إلا من أعطاه الله مالا فنفح فيه عن يمينه وعن شماله. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من نغض سكان الغين. أحسن الله إليك. حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت أراه؟ فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. نعم. هذا الحديث فيه بيان مذهب أبي ذر رضي الله عنه، وأن أبو ذر له رأي في الأموال، وأنه يجب يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أمواله ما فضل على حاجته، فإن أبقى شيئا فهو كنز يكوابه، فالكنز ما زاد على حاجة الإنسان. عند أبي ذر يرى أن الإنسان يجب عليه أن ينفق كل ما زاد على حاجته، نفق أو كسوة سكنة، ولا يتمول شيئا من الأموال. ولهذا استدل بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون، قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا في كلمهم. فكان يرى رضي الله عنه يجب على الإنسان أن ينفق ما من أمواله ما فضل عن حاجته، وإن أبقى شيئا فهو كنز يكوابه، فالكنز ما زاد عن حاجة الإنسان عند أبي ذر. والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، وما أدي زكاته ليس بكنز، الكنز الذي تؤد زكاته ليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوابه. ومن أدلة ذلك آيات المواريث في قسمة التركات، فلو كان إنفاق ما زاد على الحاجة واجبا لما كان هناك أموال تقسم بعد موت أهلها. لو كان يجب على الإنسان أن ينفق أمواله ولا يبقي ما زاد على حاجته ما كان تركات ولا هناك أموال، كل واحد ينفق، وإذا مات لم يكن عنده شيء مال يورث. ومن الأدلة أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأغنياء الصحابة بإبقاء أموالهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهم من العشرة المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين، لهم أموال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة جاء أبو بكر بماله وجاء عمر بنصف ماله وأبقى نصفه ولم ينكر عليه، وكذلك عثمان لما حث النبي على جيش العسرة جهز جيش العسرة 300 بعير واشترى بئر رومه وبقي عنده اموال ولم ينكر عن النبي ولم يقل انفق جميع اموالك، فدل عنه لا باس بالتمول اذا ادى الانسان الزكاه والواجبات فلا باس. ومن الادله ايضا قصه توبه كعب بن مالك لما تاب الله عليه واراد ان ينخلع من ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يقول امسك عليك بعض مالك اقرار له على ابقاء شيء من المال، ولم يقل انفق جميع مالك فانه لا يجوز لك ان تبقي ما زاد عن حاجتك. ثالث من الادله قول الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، ومن للتبعيض، ومما رزقناهم ينفقون ومن للتبعيض، دل على انه ينفق مما رزق الله ويبقي. هذه الأدلة الأربعة كلها تدل لمذهب الجمهور، وهو أن الإنسان لا بأس أن يتمول ويبقي شيئا من ماله إذا أخرج الزكاة والواجبات. وأبو ذر رضي الله عنه رأي أبي ذر خطأ، لكن هذا فهمه رضي الله عنه وقد أصر على رأيه هذا، وكان في الشام فأمره معاوية أن يخرج من الشام إلى المدينة لما أظهر هذا الرأي حتى لا يحصل بينهم بين غيره نزاع. ثم لما حصل له خلاف مع بعض الصحابة في المدينة أشار عليه عثمان أن يخرج إلى الربذة درعا للتشويش والفتنة. وهذا الذي ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه من وجوب الإنفاق، إنفاق ما زاد على الحاجة، كان أولا ثم نسخ، كان أول قبل أن في أول الأمر ثم نسخ بإيجاب الزكاة، لما وجبت الزكاة صار الزكاة تظهر ما بقي من المال ولا يكابه. وكان أبو ذر رضي الله عنه يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من عنده يحدث به ثم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ ذلك، ولا يعلم بذلك أبو ذر. أبو ذر على الأمر الأول كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من عنده يحدث به ثم ينزل الوحي بنسخ ذلك فلا يعلم، بل يكون على الأمر الأول كما قرر ذلك العلماء، قرر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيرهم من أهل العلم. قولوا لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتهم عن دين، لما قال هل أتيت إخوتك من قريش تسألهم شيئا من المال، قال لا والله لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من عصري بفتح العين والصاد العصري بفتح العين والصاد المهملتين ولا ذكر وجه آخر منسوب إلى بني عصر. نعم العصري نعم كما قرأت نوع. أحسن الله إليك. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، قال ثم تنحى فقعد، قال قلت من هذا؟ قال هذا، قالوا هذا أبو ذر، قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. نعم بشر كان بكي يعني يكوابه، أنه يكوابه في ظهره حتى يخرج من جنبه الحرام والعياذ بالله، ويكوى من قبل من قفاه حتى يخرج من أمامه الحرارة تعم، نسأل الله العافية. فلما سئل أبو ذر رضي الله ما تقول في هذا العطاء، وهو المرتب السنوي من بيت المال، إذا كان له مرتب سنوي من بيت المال يسمى عندنا الآن الشرهة أو يسمى مركاب، فقال خذه فإن فيه اليوم معونة الله، فإن كان ثمنا لدينك فلا تأخذه، يأخذ إنسان ما جاء من بيت المال إلا إذا كان ثمنا لدينه يعني فلا يأخذه، بأن يعطاه من أجل أن يسكت عن المعاصي أو يداهن في الباطل، يعطى المال حتى يسكت عن إنكار المنكر أو حتى يداهن في الباطل هذا جعل ثمن الدين، لا تأخذه، لا تأخذه لئلا يمنعك من الحق. أما إذا لم يكن ثمن لدينك فلا بأس أن تأخذ من بيت المال مرتب أو مركب أو سنوي. ولهذا قال أبو ذر خذه إذا جاء ما أتاك من المال أو من غيره، أو حتى من غيره، أو أعطى بعض المحسنين أعطاك معونة أو شيء تأخذ لا بأس، ما جاءك من هذا كما في الحديث الآخر من هذا المال فخذه، وما لا فلا تتركه لنفسك إلا إذا كان ثمن لدينك. أعطاك بعض الناس مساعدة، رأك تأمر بالمعروف عن المنكر أرسل لك مساعدة حتى تسكت ما تنكر عليها، هذا جعل ثمن لدينك لا تأخذ. أو حتى تداهن في الباطل حتى لا تنكر المنكر، حتى توافقهم على ما هم عليه من الباطل، هذا جعل ثمن لدينك لا تأخذ. أما إذا لم يكن ثمن لدينك فخذ كما قال أبو ذر رضي الله عنه، خذه فإن فيه اليوم معونة لك، فإن كان ثمن لدينك فلا فدعه اتركه. نعم، وفق الله الجميع.